السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ محمد. نعم. طيب ما حكم الذهاب إلى ولائم الأفراح بدون دعوة بحجة أنه يحدث سائب في الولائم؟ إيش لأنه؟ يحدث سائب في الولائم. إيش؟ ما حكم الذهاب إلى ولائم الأفراح بدون دعوة بحجة أنه في هذه الولائم يحدث سائب؟ يحصل إيش؟ سائب. سائب؟ سائب من الولائم. نعم. من حصل سائب؟ يعني يا فضيلة الشيخ، هذا بارك الله فيك دناءة إن الإنسان يروح يذهب إلى الولائم بدون دعوة، خصوصا الإنسان المعتبر الشريف لا يذهب إلى الولائم بدون دعوة، لأن هذا يحط من قدره.